عندما نسأله قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، فالذي يأتي من الغائط يتوضأ؟ لو ذهب إلى مكان منخفض ورجع يجب عليه أن يتوضأ وكان على طهارة، فما المقصود بالغائط هنا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط قضى حاجته، المقصود به قضى حاجته، وأصل الغائط هو المكان، اسم للمكان المطمئن المنخفض يقال له الغائط، فصار يطلق على الحال، فأطلق اسم المحل على الحال، أي الحال فيه وهو الغائط. فإذا المقصود أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث وقضى حاجته. أحسنت، ولكن هذه كناية، والله يكني بما شاء عما شاء، فكنا به عن الحدث، كنا بالغائط عن الحدث. قوله أو لامستم النساء، كم قراءة سبعية فيها؟ قراءتان، لمستم ولامستم، قراءة العامة لامستم، وقراءة حمزة والكسائي لمستم. أحسنت، فما المقصود باللمس هنا أو لامستم النساء؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فقال قوم مجامعة وهو الجماعة من أهل العلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام، قال حبر الأمة والحسن ومجاهد ومن ذكر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن المقصود بذلك المجامعة، والله سبحانه وتعالى كنا عن الجماع باللمس، ونظير ذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن حي تجامعهن، فالله يكني باللمس عن الجماع أو بالجماع عن اللمس، باللمس نعم، باللمس عن الجماع، بالمماسة عن الجماع، كما كنا عن مباشرة كذلك، أو كما كنا بالمباشرة عن المقصود. فهذا هو المقصود أو لمستم النساء على الصحيح، بدليل أيضا قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن، فهذه كناية عن الجماع، والقرآن يكني كما تعلمون عن الجماع بالمس وباللمس. وهناك قول آخر، ما هو هذا الصواب الذي سمعته؟ أن هذا من باب الكناية فقط عن الجماع باللمس، أن المقصود التقاء البشرتين، وهو عام، قد يكون بجماع وقد يكون من غير جماع، أن المقصود بذلك التقاء البشرتين بجماع وبغير جماع، والصحيح أن المقصود التقاء البشرتين بجماع وليس مجرد التقاء، ومجرد الالتقاء كما تعلمون على الصحيح ليس بناقض الوضوء. وبناء على هذا التفسير حصل خلاف في مسألة مشهورة، بناء على التفسير المختلف فيه في الملامسة حصل خلاف في مسألة مشهورة، هل مس المرأة ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء؟ هذكر الأقوال عند من مس المرأة، هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء؟ رياض، نعم، الشافعي وجماعة يرون أنه ناقض الوضوء، وقال مسعود جماعة من الصحابة وابن عمر أيضا، أحسنت، يرون أنه ناقض الوضوء. نعم، القول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء باللمس بحال من الأحوال مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقض الوضوء، هذا ترجيح شيخ الإسلام، وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن والثوري، ورواية عن أحمد، يذكر رواية عن أحمد أن مس المرأة ليس بناقض الوضوء بحال من الأحوال، لا بشهوة ولا بغير شهوة. قول آخر، نعم أحسنت، إذا مسها مسا فاحشا فانتشر الذكر به، انتشر الذكر به فهو ينقض الوضوء، فإن لم يحصل انتشار فلا ينقض الوضوء. بقي قول رابع، نعم أحسنت، إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء، وإذا مسها من غير شهوة لا ينتقض الوضوء. هذا كله بناء على تفسير الآية أو لامستم النساء، والصحيح بتفسيرها أن المقصود بذلك الجماع، وإنما هذه كناية فقط، ويدل على إطلاق اللمس المقصود به الجماع الآية الأخرى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فما في أحد يقول تمسها بالبشرة، مالك عليها مهر نصف المهر، يكون لها نصف المهر فقط، ما في أحد يقول مقصود الجماع من قبل أن تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وسيأتي ذكر أدلة القائلين بهذا وذاك، سيأتي سواء قول الشافعي أو غير الشافعي أو قول من تقدم أنه لا ينقض مطلقا. فعندما نسأله فيما يتعلق بدرسنا المتقدم أيضا في مسألة التيمم، إذا صلى الشخص بالتيمم ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، عندك يا أخي هل يعيد الصلاة؟ ما سعيد هذا. عندك يا سالم، إذا تيمم الشخص بحث عن الماء وما وجد الماء فهو فاقد للماء في سفر طويل أو قصير أو مريض ما يستطيع على الماء، لكن المريض خل مسألة أخرى، لكن فاقد الماء في سفر ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فهل يعيد الصلاة؟ نعم حسنت، لا إعادة عليه. فإن وجد الماء قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت لا إعادة عليه، أحسنت. فإن لم يكن مريضا ولا على سفر ثم تيمم في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا ثم وجد الماء بعد أن تيمم وصلى إبراهيم، هذا ما هو مريض ولا هو مسافر، وتيمم في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا ثم وجد الماء بعد ذلك، أيضا كذلك على الصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يحتاج إلى أن يتوضأ. لكن الشافعي يقول هذه الحال يحتاج إلى إعادة الصلاة فيتوضأ يعيد الصلاة، ومالك الأوزاعي يقول لا إعادة عليه، وأبو حنيفة يرى أنه يؤخر الصلاة حتى يجد الماء، وهذا قول جيد إن كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فيؤخر الصلاة. لكن لو صلى ما عليه شيء، لو صلى الصلاة في أول وقتها ليس عليه شيء، لكن لو تيقن أنه يجد الماء وأن الماء سيأتي إلى هذه القرية أو في هذا الموضع وإنما انقطع سيرجع، إذا تيقن شيخ الإسلام يرى أنه يجب، وهذا قول الشافعي يجب عليه أن ينتظر، وهناك قول الحنابلة يرون أن يصلي الصلاة في وقتها وإن يغلب أو وإن تيقن أنه سيأتي الماء، فينبغي أن يقدم الصلاة في وقتها. والصحيح أنه يؤخر الصلاة وجوبا إذا تيقن أنه سيجد الماء، وعلل ذلك بأن الصلاة بالطهارة الأصلية فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، عللوا بهذا التعليل أن الصلاة بالطهارة الأصلية فريضة، الصلاة بالطهارة الأصلية فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، فيترجح الشق الأول وهو أن يصلي في آخر الوقت على الشق الثاني وهو تأخير الصلاة أو قصي يعني تقديم الصلاة، فهذا فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها، والصلاة بالطهارة الأصلية فريضة، فينبغي أن يؤخر ويقدم هذا الشق على الشق الآخر. هذا تعليل قوي أن من تيقن أنه سيجد الماء بينه وبين الماء مسافة قريبة نحو ساعة ولا يخرج الوقت قبل وصوله إلى الماء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. لماذا يجب عليه؟ لأن الطهارة الأصلية فريضة، والصلاة بالطهارة الأصلية فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، فيترجح الشق الأول وهو تقديم الفريضة على الشق الثاني وهو تقديم الفضيلة. وهذا تعليل جميل، وهذا كما سمعت قول شيخ الإسلام وهو قول الشافعي أنه يؤخر الصلاة ما دام أنه تيقن أنه يجد الماء يؤخر الصلاة. طيب سؤال آخر في التيمم أيضا، من تلبس بالصلاة وتيمم قبل ذلك ثم أخبر بالماء أو سمع الماء فهل يخرج من الصلاة؟ نعم في خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة يرون أن الصلاة باطلة فيخرج إلى الماء ويتوضأ ويصلي ويستأنف صلاة أخرى، والمالكية والشافعية يرون أنه يمضي في صلاته ولا يخرج، يمضي في صلاته، وهذا قول المالكية أنه يمضي في صلاته بما تلبس به من التيمم ولا ينتقض الوضوء. والله يقول لا تبطل أعمالكم، وهذا نسب للشافعية أيضا، وذهب إليه المالكية ونسب للشوافع أنه يمضي في صلاته. وأما الحنابلة يقولون صلاة باطلة، خلاص انتقض التيمم بوجود الماء فيخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي ويستأنف صلاة أخرى. بسم الله. وهي مسألة ما ترى خلافية، فمن ترجح له قول المالكية مضى في صلاته ولا يخرج إلى الماء ولا يعني تبطل طهارته التي بالتيمم، ومن رأى قول الحنابلة فإنهم يقولون يبطل التيمم بوجود الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء فينبغي أن يتق الله ويذهب يتوضأ. وقول المالكية قوي، وإنما المقصود يجد الماء. السؤال هنا في هذا الذي أريد أن نذكره، عند من إذا تيمم ولم يجد الماء ثم وجد الماء قبل أن يصلي، تيمم ولم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء قبل أن يتلبس الصلاة، يتوضأ وجوبا هنا، يتوضأ وجوبا فليتق الله ولمس بشرته، في هذا الموضع يقال له ما يجوز لك تصلي بالتيمم وأنت الآن قد وجدت الماء، انتقض التيمم وهو من نواقض، يعتبر وجدان الماء من نواقض التيمم يزاد على نواقض الوضوء، فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزاد هذا وجود الماء، فليتق الله لمس بشرته. هذه الصورة يقال اتق الله وتوضى، ولا يجوز لك أن تصلي بالتيمم وأنت قد وجدت الماء وتستطيع عليه. أما في الصور الأخرى الذي يظهر إذا صلى أو تلبس بالصلاة ما يحتاج إلى أن يخرج إذا تلبس، وإذا صلى من باب أولى. قال رحمه الله: واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما في إضاءة فيها، وربما يوجد عند بعضهم ولا يوجد عند الآخر الإضاءة، وحالهم كما تعلمون. فرسول الله إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها، وهذا وجه الشاهد أن يده أو رجله مست رجلها أو مست جسمها، ولم ينتقد الوضوء، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف الصلاة وذهب يتوضأ واستأنف صلاة أخرى، فهذا من الأدلة. والشوافع يقولون هذا محتمل، أنه غمزها وبينه وبين جسدها حائل، وبينه وبين جسمها حائل ثوبها أو غير ذلك، وهذا محتمل، فأبطلوا به الاستدلال بوجود الاحتمال، وهذا والله أعلم احتمال ضعيف. الأصل أنه مسها، مست البشرة البشرة، هذا الأصل. وإلا الأدلة كثيرة ستبطل بالاحتمالات ويبطل مدلولها وتعطل، وإنما هذه القاعدة نعم يعمل بها في مواضع، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا قوي الاحتمال سلم من المعارض فنعم يقال بهذا، أما إذا كان الاحتمال ضعيفا فلا يكاد يخلو دليل من احتمال. النصوص قليلة، النصوص التي ما فيها احتمالات قليلة، على هذا معنى إهدار الشريعة وإهدار مدلولات أدلة الشريعة، وهذا غير صحيح، وإنما يقال إذا وجد الاحتمال قويا وليس هناك معارض مماثل أو معارض أقوى فإنه ممكن أن يقال بهذه القاعدة بطل الاستدلال. أما أن يوجد معارض مماثل أو معارض أقوى منه، ويقال بهذه القاعدة معنى إهدار لمدلولات كثير من الأدلة، وتسقط الأدلة ولا يستدل بها، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يكاد يوجد دليل لو فيه شيء من الاحتمال، قد يضعف وقد يقوى، ولكن هذه القاعدة تضبط عند بعضهم بهذا الذي سمعت من القيود. فنصوص الشريعة كما يقول بعض أهل العلم قليلة التي هي نصوص، نص على كذا وكذا، نص لا يحتمل غير المنصوص عليه. فالشافعي يقولون هذا باحتمال فلا يستدل به. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها زوجي أو أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته، التمسته أو فلمسته بيده، في بعضهم التمسته كأنها تمسته وذهبت إليه حتى وضعت يدها على قدميه، قالت: فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا خاص بالله، فالإنسان إذا خاف شيئا فر منه، وإذا خاف الله فر إليه، وإذا خاف الله بك منك لا أحصي ثناء عليك. فهذا معلوم عند الناس أن الإنسان إذا خاف شيئا فر منه وفرق منه جدا وذهب بعيدا، فرق وذهب بعيدا وهرب، فرق وهرب. وإذا خاف من الله سبحانه وتعالى فإنه يفر إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير، ففروا إلى الله. وهذه من أمور سبحان الله العظيمة العجيبة. فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ما في فرار من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، تفر منه إليه. قالت وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما أعظم هذه الأدعية، والله إنها لأدعية عظيمة تحمل في طياتها معاني جميلة. أعوذ برضاك من سخطك، صفة من صفة، يستعيذ بصفة من صفة، والاستعاذة بالصفات جائز، والاستغاثة بالصفات لا يجوز، فإنه دعاء، ودعاء الصفة لا يجوز، دعاء الصفة حرام، فالاستغاثة نوع من الدعاء مع شدة وتلهف. وأما الاستعاذة فلا بأس بذلك، والقسم بالصفات لا بأس بذلك، أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة بصفة من صفة، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك إلى آخر الحديث. فالاستعاذة بالصفات جائزة، والقسم بالصفات جائز، ودعاء الصفات والاستغاثة محرم، فإن الاستغاثة نوع من الدعاء مع تلهف وزيادة. قال رحمه الله: شاهدنا من الحديث وما سمعته أن يدها مست قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو مست قدميه عليه الصلاة والسلام ولم ينتقض وضوءه، وهذا يكاد نص، والله يكاد نص في المسألة أن يكون نصا، وبقي هناك أصرح من هذا لكن فيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى المسجد إلى الصلاة ولا يتوضأ، يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ عن عائشة، فهذا نص، ولكن بعض العلم يتكلم فيه. فمن نظر لنا علته يا أخوان هذا الحديث، هذا الحديث من نظر لنا علته، وقد أشرنا في الدرس الماضي فيه من عروة بن مسعود المزني، أحسنت، فيه عروة المزني، فهو معل وإلا نص في المسألة، لكن يكفينا هذا الحديث: أعوذ برضاك إلى آخره، ووضعت فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه فلم ينتقض الوضوء. وهذا فيه رد على القائلين بالإطلاق، أما على الحنابلة ما نستطيع أن نرد عليهم بهذا، الذين يقيدون بالشهوة، يقيدون بالشهوة، هذا الحديث ما فيه رد عليهم، ولكنه رد على أصحاب الإطلاق أن مس المرأة سواء كان المس من الرجل أو من المرأة ناقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، هذا ممكن يستدل به عليهم. وأما أصحاب التقييد ما يمكن أن نستدل لهم أو نستدل عليهم بهذا الحديث، سيقولون هذا من غير شهوة، وفي الأول أيضا كذلك من غير شهوة، كل هذا من غير شهوة ونحن نقيد بشهوة. فهذا يلي القول الثاني في القوة، يعني القول أن الوضوء لا ينتقض بشهوة بغير شهوة، الثاني الذي يليه الانتقاض بشهوة إن سلم لهم، وإلا ما في دليل على الانتقاض. وأما قول الشافعي فشيخ الإسلام يقول هذا أضعف الأقوال، في قول الشافعي أنه ينقض الوضوء مطلقا، قال رحمه الله هذا أضعف الأقوال وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا قال مما تعم به البلوى، أي مجرد مس المرأة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في وجوب الوضوء عند مس المرأة مطلقا. كلام جميل قوي، صحيح هذا مس المرأة مما تعم به البلوى، نحن نقول له خلاص كل ما مست المرأة وضوءك يعني انتقض، وضوءك انتقض، ولم يثبت أصلا شيء في مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ما في شيء لا من كتاب ولا من سنة، لا من كتاب ولا من سنة. قوله أولا مستم النساء، هذا المقصود به الجماع، وله نظير في الكتاب، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وإن سلم لهم سيقول الحنابلة هذا بشهوة، هذا بشهوة، السياق الآية يدل على أنه فيه شهوة موجودة، وإن سياق الآية يدل على أنه جماع ليس مجرد مس. فالشيخ الإسلام يرد قول الشوافع ويقول هذا أضعف الأقوال، هذا شيء تعم به البلوى كيف ينقض الوضوء، الشريعة ما جاءت بهذا الذي تعم به البلوى أنه يكون فيه حكم معين، بل جاءت بالتخفيف فيما تعم به البلوى، جاءت بالتخفيف فيما تعم به البلوى وفيما يحتاج إليه الناس كثيرا، جاءت بالتخفيف فيه. قال واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو مس امرأة من محارمه كالأم والأخت أو لمس أجنبيها صغيرة، أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست من محل الشهوة كما لو لمس رجلا، هذا قول الشافعي أحد قوليه أنه إذا مس امرأة كالأم وكالأخت أو أجنبية صغيرة، بهذا القيد لا بالغة، أجنبية صغيرة، فأصح القولين عنده أنه لا ينقض الوضوء لأن هذا مسمه ما فيه شهوة مجرد مس. والقول المشهور عنه رحمه الله أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة، والمرأة هنا للجنس والعموم، فكل امرأة يمسها الشخص ينتقض وضوءه، هذا هو الذي اشتهر عنه. وهذا قول آخر عن الشافعي أن لمس المرأة من محارمه أو لمس المرأة كالأم والأخت الآخر ذلك غير الزوجة أو لمس أجنبية صغيرة، هذا ما ينقض الوضوء لأنه ما هو مظن شهوة، هذا المحل ما هو محل شهوة فلا ينقض الوضوء. والقول الثاني الذي تقدم معكم وهو أنه ناقض الوضوء مطلقا شهوة وغير شهوة من محارمة وغير محارمة، هذا ناقض الوضوء. الله يقول أولا مستم النساء، وقد حمل الشافعي وغير الشافعي النساء هنا للعموم والجنس، وحملوا اللمس على ما تقدم معكم أنه التقاء بشرة ببشرة سواء كان مع جماع أو غير جماع. قال واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين، هذه مسألة ثانية أيضا عند الشافعي رحمه الله، انتقاض الملموس، الآن اللامس وضوءه ينتقض عند الشافعي، طيب والملموس؟ والملموس كقضية عائشة إذا كان معها يعني مع لا قضية عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وقعت يدها على قدميه، فالملموس رسول الله واللامس عائشة، واللامس عائشة، فهل ينتقض وضوء الملموس أو لا ينتقض؟ وهل يقتصر في نقض الوضوء على اللامس فقط؟ هذه مسألة خلافية عند الشافعي، والصحيح هو ما تقدم لا لامس ولا ملموس ينتقض وضوءه بالمس ما لم ينزل. قال: واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين، أحدهما ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ، وحديث عائشة يرد عليه الأول والثاني، أحدهما ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ كما يجب الغسل عليهما بالجماع، اشتراكهما بالإنزال وفي أيضا كل الالتذاذ بالجماع، والثاني لا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الصحيح على تفصيله، على تفصيله هذا هو الصواب على ما ذكر، والثاني لا ينتقض لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: وضعت فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد، وهذا نستدل به أيضا على ما تقدم أن اللامس أيضا لا ينتقض وضوءه، لا الملموس ولا اللامس. قال: ولو لمس شعر امرأة أو سنها، سنها سيكون لمس شعر امرأة أو سنها، ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده، هذه التفصيلات كلها والله ما عليها دليل، ما عليها دليل، لا شعر امرأة ولا سن امرأة ولا ظفر امرأة عليه دليل أنه ينقض أو لا ينقض، ونبقى على الأصل وعلى البراءة الأصلية، وعلى البراءة الأصلية حتى يأتي ناقل، ما نحتاج إلى هذا التفصيل. إذا كان الجسد برمته لو مسه لا ينتقض الوضوء، هذا الشعر من باب أولى والجزء من باب أولى لا ينقض الوضوء، إذا كان الكل فالجزء من باب أولى. قال: ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده، واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء، هذا عليه أدلة في الصحيحين وغيرهما، حديث ابن عمر وغير حديث ابن عمر. قال: واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم يجد الماء، ما لم يتوضأ إذا وجد الماء وكان قادرا عليه، أو لم يجد الماء ولم يتيمم، هذا صلاته باطلة. لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء أو يتيمم إذا لم يجد الماء. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: أخبرنا أبو هريرة، وهو من صحيفة همام التي استفادها من أبي هريرة، من أحاديث أبي هريرة جمعها له صحيفة فيها أحاديث أبي هريرة، عن همام ابن منبه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص المقصود. قال: مس المرأة إذا كانت غير محرم هل ينقض الوضوء؟ تقدم معنا الشافعي يرى إن كانت غير بالغة وكانت صغيرة في قول له لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له أن يمس امرأة لا تحل له، لكن إن فعل وعصى، عصى الله سبحانه وتعالى، أو حصل خطأ وهو في الطريق، أو زحام وقعت يده على بعض جسد المرأة في زحام شديد غير قاصد، فإنه غير عاصي ولا ينتقض وضوءه، وفي المسألة الأولى يكون عاصيا ووضوءه لا ينتقض. قال: هل المنبر ستر المصلي؟ نعم ستر المصلي، فهو درجات، كل درجة أرفع من الأخرى ستر له. قال: مسح الدموع في الصلاة ينقص من أجره؟ إن احتاج إلى مسحها ما ينقص من أجره، إن احتاج إلى مسحها فلا ينقص من أجره، وإن لم يحتاج إلى مسحها فإن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة يتركها التقاطر ما فيه مانع، ولا يحتاج إلى أن يشغل بالمنديل ويمسح، لا يحتاج إلى هذا، لكن إن تأذى منها فلا بأس، ملأت العينين وحصلت شيء من حرارة بها في عينيه فلا بأس أن يبعد هذه الدموع. وإن الأصل هو الحديث هذا الذي أشرنا إليه، إن في الصلاة لشغلة. قال: هل الصلاة في أول وقت مستحبة؟ فإن كانت مستحبة فهل يجوز المداومة على تأخيرها؟ الصلاة في أول وقت مستحبة، هذا الأصل في الصلوات إلا العشاء فيستحب فيها التأخير، إلا العشاء فيستحب فيها التأخير، لكن إن كان يشق على الناس التأخير فتقدم ويتضبط بحضور الناس، إذا حضر الناس أقام الصلاة، وإذا لم يحضر أخر صلاة العشاء. أخر الأصل في الصلوات هو أن يصليها في أول وقتها، فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام لما دحضت، لما زالت الشمس صلى الظهر، وهذا يدل على التعجيل، ولكن عند اشتداد حرارة الشمس فيستحب تأخير الظهر، فهاتان صلاتان يستحب تأخيرهما أو يستحب تأخيرهما، الظهر عند اشتداد حرارة الشمس عند الهاجرة، وكذلك صلاة العشاء إذا كان لا يشق على الناس. وما عدا ذلك فالأصل هو أن الصلاة في أول وقتها تصلى، وسارعوا الأدلة العامة واستبقوا الخيرات إلى آخره، فإنه قد يعرض عارض لك ولا تستطيع أن تصلي الصلاة بعد ذلك، فالأحسن هو التعجيل في أول الوقت. ورسول الله كان يصلي الظهر في أول وقتها، ويصلي الفجر كذلك أيضا مباشرة بعد أن يركع ركعتين، ويوجز فيهما ويختصر ويعجل فيهما ويصلي الفجر مباشرة، فهذا هو الأصل أن يصلي الصلاة ويبكر بها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.